السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا كما تعلمون مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 55 من هؤلاء، ووقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند الأحمد 56، وهو أحمد ابن عمر ابن محمد ابن خريشد المكنى بأبي علي الأصبهاني. وقد تحدثت مع حضراتكم عن هذا الرجل، وقلنا هو كما أخبر عنه ابن عساكر وأخبر عنه غيره كان من رواة الحديث الثقات، فهو رجل ثقة. وكما قلت لكم قد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث كما قلت هو مما ينبغي أن نعلم، وهو يتعلق بأمر يحدث من كثير من الناس ويستهين بهذا الأمر. وقلت بالأمس للأسف الشديد الجهل بأحكام الشريعة والدين وبالإسلام بصفة عامة يجعل الجاهل يحل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يعلم، بل يوسع فيما فيه ضيق ويضيق فيما فيه سعة. وكم من أمور كثيرة للأسف الشديد الجهل يوقع المسلمين فيها ويفعلها المسلم معتقد أنها من الحلال، أو على الأقل معتقد أنها من المباح، وهي ليست كذلك. من هنا هو ساق لنا هذا الحديث والذي في سنده أحمد، هذا الذي أشرنا إليه آنفا. وكما قلت بينتهي سند هذا الحديث إلى أبي رزين، وقلت لكم أبو رزين هو اسمه الحقيقي مسعد ابن مالك، وهو تابعي كوفي عالم ثقة كما قلنا بالأمس. وهذا التابعي من الذين عايشوا وعاشروا أبا هريرة وسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هو يخبر أبو رزين في هذه الرواية أنه رأى أبا هريرة يضرب جبهته ويقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقلت لكم سبب هذا الكلام أن أبا هريرة قد اتهم قديما وحديثا، وهو رجل افتروا عليه كثيرا، وجاءت هذه الفرية من كثرة روايات أبي هريرة، بل في كثير من الأحيان يروي روايات يتفرد بها تكون محل إنكار من بعض الذين خاصة يستخدمون عقولهم في مقابلة النص. ومن هنا كما قلت حدثت ضجة حول أبي هريرة في القديم وفي الحديث، وقلت لكم حتى في الوقت الحالي خرج من يسمى بأبي ريا وتقول على أبي هريرة كثيرا واتهمه بالكذب، وخرج تراب شهبة ودافع عنه ورد كيد هذا الرجل في نحره. وقلت المسألة بمنتهى البساطة، حق لأبي هريرة أن يضوي هذا الكم من الأحاديث وأن يسمع ما لم يسمعه غيره، هو لأنه قد فصل في الأمر وبين القضية أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كظله، وقد لازمه وهو يعترف لشبع بطنه، وكان كظل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه إلا عند النوم، فحق له أن يسمع ما لم يسمعه غيره وأن يروي ما لم يرويه غيره. وبالطبع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا كلهم عدول، ويستبعد أن يكون أحدهم كذابا، أولئك الذين شهد الله لهم بأنه قد رضي عنهم ورضوا عن، ومن هؤلاء أبو هريرة، وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقال في حقه الكثير، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليمتدح رجلا هو من الفسق بمكان، لأن من أعلى درجات الفسق أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا، فحاشا وكلا أن يكون أبو هريرة كذلك. فكان من ضمن الروايات التي جعلت أهل العراق يطعنون في صدق أبي هريرة تلك الرواية التي يقسم أنه قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ساقها الحافظ ابن عساكر هنا. وهذه رواية يقول أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع بقى، إذا انقطع شسع أحدكم، إذا انقطع شسع أحدكم، إيش معنى كلمة شسع؟ كما أنطقها لك، إذا انقطع شسع أحدكم، شين في أول الكلمة مكسورة ثم سين ثم عين، شسع أحدكم. أنتوا عارفين الصنادل، الصندل والشباشب اللي بتشوفوها في العصر الحالي ده، في حاجة اسمها الشمشب أبو صباع، عارف الصباع اللي قدامي ده؟ ها خلاص، يبقى بين، ها ماسك في الصندل من تحت، ويبقى بين ايه، بين صبعينك كده، مش عارفينه ده ولا محدش عارفه؟ ده عند النساء وعند الرجال. خلاص، الصباع اللي نازل ده اللي بيمسك فيه الصبعين القدامانيين دول، وبيبقى ماسك في اسفل ها النعل بتاعك ده اللي انت بتسميه دلوقتي مثلا صندل او شبشب بلغه العربي النعل، هو ده بقى يا سيدي ايه؟ الشسع. الشسع ده يجي ينقطع، تعرف تمشي في الصندل؟ تعرف تلبسه؟ ما بيحصلش. خلاص؟ فشوف الحديث بيقول ايه بقى؟ ودي مسألة كما قلت بعض الناس ما قد يلتفت إليها ولا يعلم لها حكما. فدي بتحدث انك كثيرا رجل أو امرأة يسير في الطريق فيجي الشسع ده يروح ايه؟ مقطوع. مقطوع. ايه اللي يحصل؟ اللي يروح خالع الفردة بلغتنا احنا، بلغتنا ها بلغة العرب النعل، اللي انقطع شسعه ده ويمشي بفردة واحدة بنعل واحد، بيحدث ايه الاشكالية في هذا؟ واخد الامر ده عادي جدا، ولا يعتقد ان هذا الامر، بل في ناس لا تتصور ان هذا الامر قد ورد فيه حكم شرعي. شرعي؟ خلاص؟ ايه الحكم؟ اسمعوا كده، اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. يعني ما تمشيش بفردة واحدة، انا بنزل اقول لغة العصر، بلغة العرب لا تمشي في نعل واحدة، رجل حافية ورجل فيها، لا ده منهي عنه شرع، منهي عنه شرع. يا تخلع الاثنين يا تلبس الاثنين. وطبعا كما قال اهل العلم، يعني اذا كانت هناك ضرورة ان احد النعلين قد انقطع ها شسعه، ونهاك الشرع، فما بالك إذا حدث هذا بغير إيه؟ بغير ضروره. فالأصل عدم جواز أن تمشي في نعل واحد، ما لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. طبعا كمالة الحديث: وإن ولغ الكلب في إناء أحدكم فلا يتوضأ فيه حتى يغسله 7 مرات. هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح مسلم باللفظ الذي سقناه دون أن يذكر فيه زيادة وإن ولغ الكلب، يعني رواية مسلم وقفة عند حتى يصلحها، حتى يصلحها. طيب النبي نهى عن ده، وقد انت في هذه الحلقة تكون مضطرا اهو، انت بتقطعت هعمل ايه؟ يا تخلع الاثنين يا ما تمشيش كده، يا تصلح دي وتمشي بيهم الاثنين، تمشي بنعل واحدة لا. ليه؟ ليه؟ يقوم الامام النووي وهو يشرح مسلم بيقول: لما في ذلك من التشويه والمثلة ومخالفة الوقار. تخيل منظرك، كنت ماشي عمال تعمل كده، تشوفها دي يبقى ماشي عمال يعمل ايه؟ يحدف كده بيزك. تخيل منظرك كده، تخيل منظرك كده، ولا المنظر يخلو من الوقار كده. الشرع يباح لك تمشي، ممكن تمشي حافة، لكن تمشي كده لا، لعل ونعل لا. ليه؟ هذا يتنافى تماما مع الوقار، مع الوقار. كذلك منظرك وأنت تسير بهذه الطريقة منظر يعني يدعو إلى الضحك والسخرية، خلاص بلغة العصر يقول لك بيسموه كاركتر، خلاص، وبلغة الشرع ده تشويه لصورتك ومثلة، تبقى ماشي بهذه الصورة. يضاف إلى هذا أن الشرع أموره مبنية على سلامة الإنسان، وانتم عارفين أن في أحاديث يدور عليها أصول الشرع، منها حديث لا ضرر ولا ضرار، دي من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وهي من أصول هذا الشرع. فالشرع حينما شرع، شرع لأجل مصلحة وسلامة الإنسان. يعني لما نهاك الشرع عن أن تجامع المرأة وهي حائض، ليه؟ يسألونك عن المحيط قل هو، مش كده؟ عشان ما لما نهاك الشرع عن شرب الخمر، اللي في أذى ليك. لما نهاك الشرع عن أكل لحم الخنزير، اللي في أذى ليك. وهكذا. فالشرع بتبنى أحكامه على منفعة ومصالح الإنسان. فيقول أهل العلم: هذا أيضا فيه احتمال التعثر، يعني وانت ماشي بالصورة اللي انت ماشي بيها دي ممكن ايه اللي يحصل؟ ها؟ تنكفئ، تنقلب، تنقلب، وهذا يصيبك بالضرر، والشرع يريد ان يدفع عنك هذا الضرر. مفيش، سيبك بقى من كلام المغفلين والمتخلفين، اصل انا حر في نفسي وانا مش عارف ايه. لا، انت مش حر في نفسك، انت مش حر في نفسك، طول ما انت مسلم ما انتش حر، انت مقيد بقيود الشرع. ولذلك ما اللي بيشرب حشيش بيقول انا حر في نفسي، اللي بيشرب دخان بيقول انا حر في نفسي، مش كده؟ واللي بيروح يصرف ماله في الحرام انا حر في مالي. لا لا لا، هذه الكلمه ليست من الاسلام في شيء، في شيء. فهذه الصوره ينبغي ان تعلموها لاولادكم. ولذلك لما تشوف شاب ولا صبي ولا فتاه ماشي ماسك نعل في ايده بيزك بنعل واحده، تعرف ان اللي في البيت ما علموهوش. وده كلام لسه قايلينه في خطبه الجمعه: قول لكم راع وكلكم مسؤول عنه. فاللي في البيت ما علموهوش، ما يعرفش القضيه. طبعا ما دام هو ما يعرفش، اللي في البيت كمان ما يعرفش، ما يعرفش ان هذا حكم شرعي. وشوف، والنهي فيها هنا للتحريم لأنه نهي ليس له صارف، ليس له صارف. شوف الحديث: فلا يمشي في الأخرى. ده مين اللي بيقول الكلام ده بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. يصلح إيه بقى؟ يصلح إيه بقى؟ اللي انقطعت دي اللي انقطعت دي. طب لسه ما فيش حد، لا تخلعهم الاثنين كما قال اهل العلم، تخلع الاثنين يبقى تلبس الاثنين، ايه يا تخلع الاثنين يا تخلع الاثنين. ثم ياتي بعد هذا الكلام في ولغ الكلب، فلا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ايه 7 مرات. خلاص معروف طبعا الحكم الشرعي في هذا، واحدهن ها بالتراب، وفي لفظ اولاهن بالتراب، يعني اول غسله لابد ان تكون بالتراب. وانا قلت لكم طبعا هذا حديث ثابت في الصحيحين وفي غير الصحيحين وفي جل كتب السنه ايضا، وقلت ان هذا الحديث مما دندن حوله المستشرقون قديما، وبعض المغفلين الان، وانتم عارفين الان في حمله خطيره جدا على الاسلام خلاص والباب فتح. طبعا حكام المسلمين ما لهمش لا ولا باسلام ولا مش قضيتهم، هي قضيته الكراسي بس خلاص، ملوش على الكرسي، طول ما الكرسي متثبت والمتال حلو كده جيد خلاص مفيش مشكله. الاسلام بقى ينال منه، المسلمين يتقطعوا، المقدسات تبهدل، القضيه مش في الحسبان الان خلاص خلاص. واللي سمع منكم والله الذي لا اله الا هو، اللي تابع فيكم مؤتمر القمه العربي اللي فات ده، وسمع المفتي بتاع فلسطين حاجه تدمي القلب، قال الكلام يدمي القلب يدمي القلب، ان خلاص الاسلام ما عادش في بال ما عادش في بالهم خلاص. بل الاسلام بيمحى، يعني الاسلام بيمحى بيمحى تماما، وهذه مساله تفشت في كل الدول العربيه ومنها دول الخليج. الان تروح دول الامارات وقطر ودبي، الدول دي يعني قطعه قطعه بالظبط كده من اوروبا، بكل وسخات اوروبا وبكل حقارات اوروبا وبكل. فالان في حمله خطيره جدا على الاسلام، قساوسة عمالين يجيبوهم يطلعوا يشوهوا في الاسلام ويهاجموا الاسلام. طبعا انت لو طلعت قلت كلمه ضد اليهود ولا النصارى يخربوا بيتك، والله يخربوا بيتك. واقول لك شيء، اليوم اليوم والله كان معي الشيخ محسن عفيفي وكنا في مجمع البحوث الاسلاميه، احد بيروح الشيخ محسن بيودي شرايط علشان تتصرح، علشان تنزل رسمه تبقى مصرحه من الازهر. فبيجي واحد في لجنه في مجمع البحوث عشان يسمع الشريط، وبعدين قد يصلح الشريط وقد لا يصلح. طب مش مصلحه ليه؟ فيبدي حاجه اسمها الملاحظات على الشريط، الملاحظات على الشريط. ففوجئت الاخ اللي قاعد بيقول له الشريط ده شيخ محسن مش هيصلح اللي فيه. طب تسمع انت اللي تصلح اللي فيه دي، تقول الشريط فيه خطا في حديث، فيه خطا في ايه قرانيه، في كده يعني، هو مش صلاحه ليه؟ ليه؟ قال قطب عليه ملاحظات. طب ايه الملاحظه؟ قال له انت جيت في اخر الخطبه وقلت اللهم اعمي شارون وشله. والله كما اقول لكم اليوم، اعمي شارون وشله. قال لا لا، تشيل كلمه شارون ما ينفعش. شوف المعتوه اللي بيحط ملاحظة على الشريط، شيخ بعمة أزهري، يعمل شارون دي لا شيلها شيلها. قلت له يا شيخ، فالشيخ محسن قال له يعني هو شارون ده قريفنا في بلادنا وقريفنا في شرايطنا كمان يعني. فقلت له يا حبيبي معلش ريح، اطلع قول ربنا يبارك فيه ويخليه ويديله الصحة ويخرب في المسلمين كده، عايزين ايه؟ هم عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ شوف الكارثة اللي احنا وصلنا لها. فخلاص حتى الكافر اللي بينال من مقدسات المسلمين ما انتش قادر حتى تدعي عليه، مش تجاهده، تدعي عليه في بلد الازهر، في بلد الازهر بعمه ازهري قاعد بيراجع الشريط مش عاجبه ان يتقال اعمي شارون وشله. طبعا خلاني قلت ربنا يعمله هو الاخر معاه وشله جنب منه، يعني هقول اكتر من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الاسلام خلاص، هو الاسلام معروف خلاص كده بيقضى عليه، عايزين يقضوا. وان لهم هذا، والله هم دول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. فدي قضية وغصب عنهم على اللي خلفوهم من ربنا هيتم نور إن شاء الله، لكن حرب على الإسلام. فقلت إن قديما وحديثا بيطلعوا بعض الروايات يقول لك يعني انظر كلام ما يقال، الكلب يلغ في الإناء فتغسل الإناء بالتراب. طب يا عم ده التراب مدت وسخة، وقعدوا دندنوا بقى حول هذا الحديث، وده بالعكس، ده انت المفروض تغسل الشيء من التراب مش بالتراب، من التراب. يعني الشيء لما بيصيبه تراب ايه اللي بيحصل؟ تغسله، مش تجيب التراب تغسل بيه. فازاي يعني يقول سبع مرات اولاهن بالتراب؟ ما كان كفايه ست مرات بالماء، ايه لازمه المره بالتراب دي؟ صدق الله يقول سنريهم اياتنا. والله والله فشوف هذا الحديث، انا قلت لكم وعندي والله هذا الشريط فيديو عن يعني وفد من الاطباء والعلماء المتخصصين في كل المجالات، علم الأجنة وعلم البيولوجيا طبقات الأرض وعلم الفلك وعلم الجراثيم، ووفد جه المملكة العربية السعودية اللي من الصين واللي من اليابان واللي من إيطاليا واللي من أمريكا واللي من إنجلترا، كل واحد جاي عشان يقول أنا بشر إسلامي عندكم وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموني الإسلام. ضمن الناس اللي جم رجل عالم من العلماء المتخصص في علم الجراثيم، فمسك الحديث ده. طب صحيح النبي قال يتغسل بالتراب ليه؟ فحلل ولغ الكلب، حلله وده شغله بقى، حلله فاكتشف ان ولغ الكلب مليء بالجراثيم، ماده جرثوميه، الولغ اللعاب بتاع ماده جرثوميه خلاص مليان بالجراثيم. فبدا يتعامل مع هذه الجراثيم كيف يقتلها. وانتوا عارفين ان الجراثيم اللي بتدخل في اي جرثوم مش كل حاجه بتنفع لكل الجراثيم، كل جرثوم له المضاد الحيوي بتاعه، ولذلك زي ما بيبقى فيروس الكبد بيبقى له مضاد حيوي، الفيروس في المعده بيبقى له نوع من المضادات الحيويه، كل حاجه ليها حاجتها اللي بتتعامل معاها. هذا الرجل جرب كل المضادات الحيويه مع ولغ الكلب، اكتشف ان بعض المضادات دي يحطها على ولغ الكلب الجراثيم اللي في ولغ الكلب تتكاثر وتزيد، مش بتموت لا بتكتر، بتكتر. كل اللي عنده من مضادات ما نفع مع الجراثيم الموجوده في ولغ الكلب. فجاب حفنه من التراب وراح حاططها على ولغ الكلب، في ثانية واحدة كل الجراثيم اللي موجودة تم القضاء عليها، تم القضاء عليها، عشان تجد نفسك بتقول صدق رسول الله، سبحان من علمه يا أخي، سبحان من علمه يا أخي. فبتاخد المرة اللي هي بتاعت التراب دي عشان تعمل بيها ايه؟ تقضي على الجراثيم تماما، وبعدين تحسن الغسل بالست مرات الأخرى. شوف شوف ده وده. ولذلك حطوا ابن تيميه في حطوا ابن القيم في الطب النبوي، في الطب النبوي، وكثير من العلم حطوا فيه دلائل النبوه، يعني هذا الحديث مما يدلل على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. فيا اخي والله انت تزداد شرف انك مسلم وتنتمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث كما هو حديث بشقيه، حديث صحيح، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلح. خليك عارف الحكم ده خلاص، تعلمه لأولادك. الشق الثاني، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلا يتوضا فيه حتى يغسله إيه؟ ها؟ سبع مرات. قلنا في روايات أخرى بتوضح هذا، إحداهن بالتراب، في رواية ها أولاهن إيه؟ تبقى الأولانية إن شاء الله تعالى. هذا هو الحديث الذي سيق لهذا الرجل، وهو كما قلت لكم كان من علماء القرن الرابع. فاكرين هذا الكلام؟ وقلنا أنه توفي سنة 399، وكانت وفاته فين؟ 94، استغفر الله، 394 كانت وفاته فين؟ في مصر، هنا في مصر هاول، في مصر هاول. بننتقل بعد هذا إلى الأحمد 57، وهو أحمد ابن عمر ابن موسى ابن زنجويه. زنجويه زين نون جيم واو ياء هاء زنجويه، يكنى بأبي العباس ويقال البغدادي المخرمي، مش مخرمي يعني كان متخرم، لا، ونسبة إلى بلدة تسمى المخرم، ودي محلة كبيرة في بغداد، ما عرفش موجودة الآن ولا مش موجودة، ما رحتش العراق وما عرفش، لكن هي إحدى البلدان الكبيرة الموجودة في بغداد، اسمها ها اسمها مخرم، افتكر المحرم بس انت قولها ايه مخرم، خلاص. فالنسبة اليها المخرمي، ولذلك انت لو قلت المخرمي صحيح، ولو قلت البغدادي برضو ايه برضو صحيح، مش كده ولا ايه؟ فكان يقال مثلا زمان كان يجوا يتكلموا عني يقول لك عبد الله بن بدر مين، يقول لك القاهري، او يقال الشبراوي، لان انا من مواليد شبرا ومتربي في شبرا وما الى، فان قلت الشبراوي ده لا يتعارض مع قولك الايه القاهري، كذلك لو قلت المخرمي ده لا يتعارض مع قولك الايه البغدادي، لان المخرم دي احدى المناطق الكبيره الموجوده في بغداد. ثم اخيرا يقال القطان، والقطان دي نسبه الى بيع القطن، نسبة إلى بيع ليه قطن، كان هذا الرجل بيعمل في بيع وتجارة القطن، بيع وتجارة القطن. طبعا هو أيضا له ترجمة طيبة عند الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وحكم عليه أنه طبعا من العلماء الثقات ومن الرواة الثقات، أنه من رواة الحديث، وهو كان من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع، لأنه توفي سنة 304 هجرية، سنة 304 هجرية. أيضا الحافظ ابن عساكر ساق له حديثين من الأهمية بمكان، وبكره من الأهمية بمكان. الحديث الأول طبعا هو في سنده، وهذا الحديث بينتهي إلى معاوية، وهو معاوية بن أبي سفيان، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا، دي هتبقى المرة رقم كام؟ أربعة، فاقتلوهم، فاقتلوهم. هذه رواية، أقول رواية بهذا اللفظ كده بالضبط وبهذا السند، وغب بالك موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، موجودة الرواية في سنن النسائي في سنن أبي داود عند الطبراني عند الحاكم في مستدركه، وغب بالك رواية صحيحة في النهاية، يا رواية لا غبار عليها، رواية صحيحة، بل جاءت هذا الحديث بهذا اللفظ من روايات بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله ومنهم أبي هريرة: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فاقتلوه. فهذا حكم خطير جدا، إن الذي يشرب الخمر للمرة الرابعة بهذا الحديث حكمه القتل، القتل. الحديث صحيح، صحيح. أنا قلت من ذي قبل، يجي بعضهم يروح باصص في الحديث ده، وبعدين يروح مثلا طالع الخمرات اللي في شارع الهرم، يراقب اللي داخلين واللي خارجين، فعنده راجل دخل يوم وسكر وخرج، ودخل يوم وسكر وخرج، ودخل يوم وسكر وخرج، يقول لك بس موت يا جلع ونمشي على دماغنا. ما ينفع هذا، أنا قلت لكم ما ينفع أنك تدخل في أي قضية من قضايا الإسلام بعين عوراء. عوراء يعني ايه؟ يعني تشوف اللي قدامك بس، باقي القضية تملكش دعوة بيه، باقي القضية يعمي بصره عنها، هذا لا يصح. قلت حينما نقف مع مثل هذه الأحكام قبل أن نسارع وأن نوفد، وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن دي حقيقة ينبغي أن تعلموه، إن وأنا في الرحلة المباركة دي ما في شك أن أنا وجدت كثير من الإخوة عندهم كثير من المخالفات الشرعية، وهذا حق ينبغي أن يقال. سيبك من المغفلين، ما فيش داعي نتكلم على، ما فيش داعي نقول والله يعني نسيب بعضنا نعك زي ما احنا عايزين، لا كلام كلام عيال خايبة وناس خايبة كده حبيبي، ده احنا أولى أن ينصح بعضنا بعض. فاكتشفت ان عندهم كثير من المغالطات الشرعية دي، نتيجتها ايه؟ نتيجتها ايه؟ ان قعد مع واحد راح قال له شوف الحديث بيقول ايه؟ يبقى احنا بنروح على خمره بم ونفرقعها، اللي يموت ده جوه بقى، ها هو ده حكمه ولا مش حكمه؟ والله عندك حق، اديني بقى القنبله ديب خلص على العدين. ده ما ينفع. وانا بقول ان ده ايضا من غباء الدوله اللي احنا عايشين فيها، من غبائها. ليه؟ لان لما بيطلع رجل علم فاهم وهيدي للناس الفهم الصحيح بيقعدوه في بيته، بيقعدوه في بيته. ولسه كنت بتكلم مع بعضهم، هو يعني لما تروح ماسك واخد بعضك يجي ابو اسحاق العويني تروح معاده في بيته، مش عارف مين تروح معاده في بيته، مش عارف مين تروح معاده في بيته. اما انت بتقعد دول، امال مين اللي يدي للناس علم؟ وانت بتقول ايه؟ التضارب واللي بيفهمه غلط. انت سايب اللي يفهمه صح؟ هو انت سايب اللي يفهمه صح؟ سياسه غبيه وكتل اغبياء مش قادرين يفرقوا بين اللي ممكن يقول للناس الصواب وبين ممكن بقى يقول كلمتين مش على كيفه، لا ده يقعد في بيته. مين اللي يعلم الناس؟ الشباب ده يتعلم ازاي؟ الناس تعلم ازاي؟ فهموا الكلام ده صح ازاي؟ ان لم يكن رجل فاهم. ما انت عمال تنشف اللي فاهمين وتقعد اللي بيفهموا وتقعد، امال مين اللي هيبلغ للناس؟ وبعدين يجي يشتكوا ويقول لك اللي مش فاهم والشباب مش عارف يفهم والشباب بيتعلم على كيفه، هل ده هو لا حد يعلمه؟ يعني هم دول لاقيين حد يعلمهم؟ مش لاقيين حد يعلمهم. ولذلك دي المشكله اللي انا عايشتها في الداخل وانا مع هؤلاء في الرحله المباركه دي، ان فعلا وجدت ان هم بياخدوا العلم مش من انصاف متعلمين، لا من ناس ما عندهاش علم اصلا. ده السبب فيه هو لا مش هو، لا مش هو، مش هو. ليه؟ لان اللي قدامه في وسائل الاعلام طبلجيه ومنافقيه، ودي حقيقه منافقيه. فطلع عمال يحل له الغناء، وطلع عمال يحل له التبرج، وطلع عمال يحرم له الختان، وطلع عمال يحرم له مش عارف ايه، ويحرم له ايه ويحرم له ايه. فلفظهم وعرف ان دول كتله من المنافقين، فما ينفعوش، ما ينفعوش. راح يدور على دعاه الحق، واخد بالك؟ لقى ثلاث ارباعهم في السجن والربع قاعد في بيته، وايه؟ وما تقدرش تقرب له. طب ياخد من مين بقى؟ المتاح بقى قدامه، يلا المتاح قدامه. قال له خد بقى، خد. فانت سهل جدا تروح ماسك الحديد ده، واخد بالك، وتيجي على اي اخ متحمس للشريعه الاسلاميه وتخليه يموت واحد من مدمن الخمر، صح؟ صح. ليه؟ لما يشرب الرابعه اقتلوه؟ لا ده مش شارب الرابعه بقى، ده راجل كل يوم بيروح يشرب، فبقيش رابعه بقت 400، بقت 400. لا قبل ما تاخد، ولذلك الاحكام الخطيره الشديده دي قبل ما تاخدها يبقى لازم تفهمها صح، تفهمها صح. اللي حصل، وانا بقول الحديث بقى صحيح اهو، باستثناء الظاهريه، اهل الظاهر دول اللي بياخدوا بايه؟ ها؟ هو يبص في النصر كده، اقتلوه هو اقتلوه، ما فيهاش كلام، خلاص يلا ونرجع حاجه ثانيه، بينفذ اجماع اهل العلم، باجماع اهل العلم انه لا يقتل. مش لو شرب الرابعه، لو شرب الاربعين. طب ما الحديث بيقول فاقتلوه، اهو اشرب الرابعه اقتلوه، اقتلوه. قال لك طيب ما انا لسه بقول لك ما تبصش بعين عوراء، طب روح بص الحديث موجود تاني، واخد بالك، هتلاقي روايه عند ابن حبان في صحيحه، وهتلاقي روايه عند ابي داود، وهتلاقي وروايات صحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل شرب الخمر مرة ثم شربها مرة خلاص مرة وجوه وقام على الحد، والثاني شربها مرة وقام على الحد، وجاءوا به في الثالثة فأقام عليه الحد، ثم جاءوا به في الرابعة فأقام عليه الحد وخلى سبيله ولم يقتله. ايه رأيك بقى؟ مع ان هو اللي قاتل، هو نفسه اللي قايل ايه؟ فاقتلوه فاقتلوه. تفهم ده ازاي بقى؟ تفهم ده صحيح ازاي يعني؟ فالبعض بيقول ان اقتلوه هذه قيلت لمن اصر، عمال يشرب اهو، اصر مبيحا للخمر. تمضى وجلات تمضى وجلات تمضى، وبعد ايه يا ابني؟ يقول لك الله انا شايف انها مش حرام. هو شايف انها مش حرام دي بقى اصبح مرتدا، مرتدا خلاص يقتل. فالبعض قال ان هذا الحكم يصدق على من اصر لكونه ايه؟ لكونه ايه؟ مبيح، بيبيح شرب الخمر، بيبيح خلاص، بيبيح بيبيع شرب الخمر. اذا مش كل واحد تلاقيه تقعد عند كل خماره كل كباريه تموته، مش تفهم الاول هو بيبيع ولا مش بيبيع. ده بالعكس، ده انا هقول لك، ده في حديث في البخاري ان لما لعنوا احد الصحابه وقد حد في الخمر اكثر من مضى وكان مكثرا، النبي غضب وقال لا تكن عونا للشيطان على اخيك. ده لما تقول الله يلعنه قول الله يهديه، ما تعينش عليه الشيطان، الله يهديه. وبعدين قال كلمة خطيرة جدا، قال ما علمت إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. بيحب الله والرسول، شوف اللي بيموت وروح موته وطرقعه وخلص عليه. يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ قال بيحب الله ورسوله ويشرب الخمر. فقال أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لغرضين. الغرض الأول أنه أراد أن يبين أن علة شربه للخمر كانت نتيجة ضعف نفس، نفسه ضعيفة قدامه، اعتدى ومش قادر يبطله، اعتدى ومش قادر يبطله، وعارف إنها حرام وزعلان من نفسه بس ما هواش قادر، ودي بتحصل. فما تنفيش عنه الإيمان وتضيف 60 ده. الأمر الثاني إن قالوا إن هذه الكلمة كانت عليه أوقع من الحد. شوف الكلمة بقى، أوقع من الحد. إزاي؟ قالوا يا أخي لما يجي ابنك وتقول له الحاجة وما يسمعش الكلام، وتقول له الحاجة وما يسمعش الكلام، وتقول له الحاجة وما يسمعش الكلام، وبعدين تروح معاقبه وضربه، وبعدين تروح ناديه له. يمكن لما ضربته قاعد بينه وبين نفسه يقول طيب والله ما دام ضربتني إلا أنا موريك، وإن سمعت لك كلمة يبقى ليك حق، ماشي. بيحصل؟ ما كلنا كنا عيال ونفسيتنا بتحدثنا بكده يعني، كان بيحصل؟ أنا معايا كان بيحصل. خلاص انا بقولها لك اهو، وانا كنت يعني عنيد من الصغر، فلما كنت اتضرب في حاجه بقى عنيد جدا. خلاص يوم يجي روح ابوك منادها، تعال انا عارف ان انت بتحبني، وخلي بالك انا كمان بحبك، ما تعكرش يا ابني اللي بيني وبينك. بعد ما كنت من شويه بتقول طيب ماشي حاضر مش عارف ايه، ايه اللي يحصل؟ طب حقك انا مش هعمل كده تاني. اهي دي الكلمه دي بقى اوقع من الايه؟ الحد. ولذلك في قصص هذا الصحابي انه لما سمع هذه الكلمه قال اشرب الخمر ويقال اني احب الله ورسوله والله لا اشربها ابدا. خلاص شوف كسف من نفسه، كسف من نفسه. ليه اذا ما تعينش انت مش على طول دب ورقع وتعمل زي اللي بيرتكب ذنب لازم يموت ولا لا؟ يا راجل الكلام ده دي همجيه، دي همجية ولا نقبلها يعني. ما اعترفنا ان الدولة فيها سلبيات ومش قابلين اللي بيحصل فيها، لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا عايز تتكلم تتكلم بعلم وبدين، مش بحميه وعصبيه وخلاص ما دام انا غضبان منهم تتحلل لنفسك اللي انت عايز تعمله. هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا صح، لا صح. وده كلام قلناه برضه هجموا على محلات ذهب للنصارى ونهبوها. يا اخي النصراني ايوه نعم، لك الاسلام ما اباح لك هذا، لا اباح لك انك انت لا تسرق ولا تقتله. قال لك ما تحبوش بقلبك، دي حقيقه ولا بقول هبلي فيها، اهو حبه بقلبك، لا اوعى اوعى، لكن هتتعامل معاه لابد ان تتعامل معه من خلال عداله الاسلام. ولذلك قلت فرقوا بين اوامر الاسلام فيما يتعلق بالقلب واوامر الاسلام فيما يتعلق بالفعل والمعامله. لازم تبقى فاهم الخطين دول، ما تبصش بعين اهو. ففي ناس بقى راح تبصها للمعامله وراحت قلبها الاسلام اباح معاملتهم، راح قلبها لك حب، خرب الدنيا. وفي ناس راحت بصه للنهي عن الموالاه والحب وراح قلبها ظلم ونصب واحتيال وتاكل حق ومش عارف. ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش ما ينفعش. انت لابد ان تكون مع وسطيه الاسلام. بقلبي انا كره وبغضه، يعني ان شاء الله مش هحبه، لان ان شاء الله ومش هعمل اخويا، لان ان شاء الله لما يقعدوا اخويا شكرا بابا ويغنوا على ده الصبح. لكن وقت ما هيتعامل معايا سوف اتعامل معه بايه؟ بعداله الاسلام، بعداله الاسلام. هذه مسائل ينبغي ان نفهم. فكذلك الامر، البعض قال ان ده لمن احل، البعض الاخر قال ان هذا الحديث حديث خارج مخرج الزجر والترهيب. تعرفين انا قلت لكم من قبل اللي في نصوص اهل العلم يقول ان هي خارجه مخرج الترغيب، لا يقصد بها حقيقه معناها انما يقصد بها الترغيب، واحاديث تخرج مخرج الترهيب لا يقصد ايضا بها حقيقه معناها. في مجال الترغيب قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنه. تروح واخد حرفيه النص ده، من بنى لله مسجدا ايه ولو كمفحص قطع، مفحص قطع يعني عش العصفور. خد حرفيه اللفظ، خد حرفيه اللفظ. هتروح عامل ايه بقى؟ هتروح جايب اربع قوالي طوب طخ طخ، ما هو مفحص خطا، مش النبي قال كده؟ وروح كاتب عليهم مسجد الرحمن، روح حط. هو الحديث ده تبقى راجل ايه؟ انا بقول لك اهو، افتكر ده يبقى راجل ايه؟ خي. يا اخي هذا حديث خارج مخرج الترغيب، ومعناه ان من بنى مسجدا مهما كان صغيرا، مش حرفيه اللفظ. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لاحدى الصحابيات تصدقي ولو بظلف محرق، ظلف محرق، تعرف الظلف اللي بيبقى في رجل الحيوان ده محرق، فعايز النبي يقول يعني تصدق مهما كانت الصدقه بتاعتك صغيره من وجهه نظرك، مش تروح واخد حرفيه النص، تروح تجيب شويه ضوافر وتحرقهم. ما هو النبي قال كده، ويجي الشاعر تيك تيك تروح فاتح الباب وتديله شويه ضوافر محروقين في ايده وتقول له النبي قال تصدق ولو بظلف محرق. من يقول هذا الكلام؟ دي بيسموها في عرف الاسلام الحديث او النصوص الخارجه مخرج الترغيب، الترغيب. في روايات خارجه مخرج الترهيب، الترهيب، ترهبك ترهبك، تقوم تبعد عن الحاجه، تبعد عن الحاجه، فيبقى فيها كلام شديد جدا عشان بس يخوفك وايه؟ ها؟ ويمنعك ويمنعك. فعدوا منها هذا الحديث ان احنا نقول لو شربت الرابعه هتتقتل، يوم اللي يحصل ما يشربش. انا بقول اللي بيقوله اهل العلم، البعض قال كده، البعض قال كده، خلاص. جمهور الفقهاء بقى والعلماء قالوا لا، القضيه مش قضيه من استحل، من استحل ده حكم معروف خلاص، مش محتاج النبي يقول عليه كلمه كده. والحديث هنا عمم، لا فرق بين المستحل والغير المستحل. القضية أبسط من هذا بكثير جدا. فجاءت رواية عند أبي داود، بعض الصحابة فصل فيه، قال هذا كان أول الأمر. أول الأمر يعني أول ما علشان الناس ترتدع عن الخام، فقال فمن شرب الرابعة فاقتلوه، تقوم الناس تخاف وتكش وتبطل. اخر الامرين انه أنه ما قتل من شرب الخمر في الرابعة، وإنما حده وخلى سبيله. ولذلك بإجماع أهل العلم هذا حديث صحيح منسوخ. يبقى الرحمة وده مش ورا حديث إيه؟ وعشان كده احنا قلنا ان الكلمة التي قالها الامام احمد، انك انت لما تيجي هتفتي الناس وتتكلم وتعلم الناس لابد من اول اساسيات علمك قال هذا المفتي: اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ تعرفهم؟ قال: لا. قال: اذهب فقد ضللت واضللت. وهذا الكلام سبقه به الامام علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. إذن هذه قضية في منتهى الخطورة ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهمها. هذا هو الحديث الأول الذي سيق لابن زنجويه اللي هو أحمد ابن عمر. الحديث الثاني وهو أيضا من الأهمية بمكان، عشان كده بقول لكم شوفوا السير مع تاريخ ابن عساكر ده ملوش غير حل واحد، هيطلعك عالم. شو بقول لك بقى؟ هيطلعك عالم، لأنك إن شاء الله هتقرأ لك يعني قرابة المليون حديث إن شاء الله، وكله بقى تقعد تفهم معناه. ولسه قدامنا 80 مجلد بما فيها من روايات، 80 مجلد بما فيها من روايات، تقوم تخرج في النهاية موسوعة من موسوعات الفقه والسنة عشان تبقى عارف. لذلك بقول لكم احرصوا عليه، احرصوا عليه، احرصوا عليه، علم غالي. تعال بقى ذكر لابن زنجوي حديثا آخر وهو الحديث الثاني والأخير له، بينتهي سند هذا الحديث، هو طبعا في أول السند بينتهي سنده عند زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. زيد ابن ثابت بيقول إيه؟ بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ولم يرخص في غير ذلك. تعرفين انا قلت لكم ده من ذي قبل، قلت لكم ان في بيوع كثيرة جدا نهى عنها الشرع، وبيوع كثيرة رخص فيها الشرع، واحنا حياتنا لا تخلو من بيع وشراء. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحط جملة من البيوع في بند المحرمات، وجملة من البيوع في بند المباحات. برضو الجهل المسلمين أحيانا يحل ما حرمه الإسلام ويحرم ما أحله الإسلام. ولذلك قلت لكم في بيوع كثيرة منهي عنها، المنابذة والملامسة وحاجات غريبة تقعد تسمع لها، والمصراة كلام اتكلمنا عنه في بعض المحاضرات هنا خلاص. وفي بيوع ايضا احلها الاسلام ما يعرفش المسلم عنها حاجه، وقد يضعها في بند الحرام، وقد يضعها في بند الحرام، في بند الحرام. الحديث ده لو نظرت للصوره بتاعته هتجدها نوع من انواع الربا، ومع هذا أباحوا الإسلام. ممكن ما تعملوش انت خاف منه، لكن الإسلام بيحه، بيحه اللي هو بيع العراية اللي هو نص عليه الحديث ده صحيح الأول. حديث موجود عند البخاري، عند البخاري خلاص، ما في فصال، عند البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. تطلع إيه العراية بقى؟ لو عايزينك يروح لحاجة تانية بقى الرقيق الابيض، لا. ايه بقى بيع العرايا الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هقول لك طبعا لو عايز تعرف، يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء القادم استكمالا لتفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.